حبيبتي صاحبتي وبنتي حياتي عبارة عن انتي بحس معاكي اني بقيت عايش ايامي في الجنة لقيتك حلمي بتمنى وراح القلب بعد ما تاه بقيت انا وانت حدوتة بيحكوها البشر عنا وعارفة اني ماليش غيرك مكان يتروح ماليش في الدنيا دي غيرك دفا وبراح في وقت الدنيا ما تعاند يا ايد بتشد حب مش بكلام في وقت الدنيا ما تعاند يا ايد بتشدني لقدام وظهر عليها انا ساند بحبك حب مش بكلام بحبك ايه كلام الحب لو يتقال هيظلم معنى احساسي صحيح اني ساعات عصبي يجوز اوقات بكون قاسي لكن شايفك ليا اهل وبيت بكيت عالماضي من قبلك ومن الفرحة معاكي بكيت يبان ضعفي قصاد زعلك وشايفك ليا اهل وبيت بكيت عالماضي من قبلك ومن الفرحة معاكي بكيت فشكرا ياللي فهماني وعارفه انا مين وعارفه انا ايه بحبك ايوه والله ومش عارف بحبك ليه فشكرا ياللي فهماني وعارفه انا مين وعارفه انا ايه بحبك ايوه والله ومش عارف بحبك